السلام عليكم. اليوم القصة من نوع آخر، قصة راح تخليك تفكر في عالم غريب. قصة عجيبة بصراحة، أنا اخترتها لكم لأني تأثرت فيها. القصة حصلت في الأردن في عمان بين شاب اسمه سامر وفتاة اسمها فرح. سامر وحيد أمه وأبوه، أبوه رجل أعمال ومعروف جدا، ومربي ولده أحسن تربية. الولد تخرج من كلية التجارة وصار يعلمه شلون يدير أملاكه وشلون يبيع ويشتري ويعقد الصفقات، ومشت أموره ممتاز. أما البنت فرح بعد ما تخرجت من كلية الفنون وكذا اتجهت للفن، فن التشكيلي والرسم، وكانت حابة المجال هذا، وهي كذلك من عائلة يعني متوسطة. المهم يوم من الأيام سامر يدير معارض ملك لوالده، وهذه المعارض يستأجرونها الفنانين لعرض لوحاتهم الفنية وعرض بعض الأشياء يعني المتعلقة بالثقافة والفنون وغيرها. فزار المعرض يطلع على يعني الأمر شلون يعني ماشي، ويسلم على القائمين على موضوع الحفل. المهم وينتبه على البنت فرح، بما أنها يعني في مجال الفن فحاضرة للمعرض، بسوي لها دعوة، ومن أول نظرة دخلت قلبه، وهو إلى الآن يعني يفكر موضوع الزواج. والبنت هذه اشغلت تفكيره، قال أنا لازم أكلمها. المهم أثناء المعرض شافها واقفة عند لوحة، وصار يعني يستعبط يسألها هل هذه اللوحة لك أنت؟ قالت لا. قالها اللوحة جميلة، وقالت نعم صح، والفنان يهدف في هذه اللوحة لإبراز الجانب المظلم من الشخصية اللي ما أدري شنو، تعرفون سوالف هالفنانين. سامر مو هامة لا اللوحة ولا الجانب المظلم اللي يقصد الفنان، أو مهتم في الجانب اللوزي في جمال هذه البنت، دي طالع بعيونها بطولها بشكلها بأسلوبها، بنت مهذبة راقية. قالها زين ممكن يعني إذا أقدر أستفيد منك يعني في المجال الفني وكذا. قالت لا شلون يعني؟ قال يعني أشوفك ما شاء الله مطلعة على موضوع. قالت نعم أنا فنانة تشكيلية، وأنا أرسم لوحات متخصصة في اللوحات الزيتية، وعندي أعمال وكذا. قال زين ممكن أشوف أعمالك وكذا، وممكن نشتري من عندك، وأنا عندي عدة معارض ومن هالكلام. قالت لا ما في مشكلة. المهم أخذ تليفونها، وهالكلام هذا كان في عام 2010 ميلادي، وصار يتعمد إنه يروح لها في المكتب اللي هي مستأجرته، مسويته مكتب لأعمالها الفنية وكذا، وكل يوم الثاني مر عليها ويشتري كم لوحة موجودة عندها في معرضها الخاص. هي لاحظت شيء، لاحظت إنه هو ما عنده يعني خبرة في موضوع اللوحات ولا تستهويه أصلا، من بين من كلامه من معلوماته أنه كأنه يشتري فقط مجاملة. زعلت البنت. هذول الفنانين ما يرضون يعني ما يهدف للمال وكلا، يهدف انه ينبسط لما يكون شخص بيشتري عنده لوحة وهو معجب فيها وبالفن وما ادري، مو بس مجرد مجاملة. قالت له انت شنو قصتك؟ ترى انا ملاحظتك تشتري اي شيء وهذا ترى ما يفرحني، هذا يزعلني اصلا. فانت قاعد تاخذ اعمالي اللي انا اتعب فيها وتشتريها بمبالغ ما يعني يهمني انا كم تعطيني او كم تدفع لي مقابل هاللوحات، يهمني انك انت يعني تتذوق الفن. ومن قال يا بنت الحلال اي فن اي، انا بقول لك يا بصراحه انا معجب فيك انت. شنو؟ قال اي نعم انا معجب فيك انت، واحاول اشوف اي طريقه او اي وسيله اني اقدر يعني اتواصل معك فيها، يعني اني اجي ويعني بحجه اللوحات. انا بس ودي اشوفك، ودي اخذ واعطي معك، ابي اعرف ظروفك، انت متزوجه مخطوبه منفصله، شنو قصتك؟ انا رجل قصدي شريف وابي اطلب ايدك. صدمت، وليش ما تقول هالكلام من اول؟ وشلون تشتري هاللوحات بهالمبالغ الكبيره وانت ايش قاعد تسوي فيها اللوحات؟ ليكون ترميهم ليكون؟ قال لا لا لا محتفظ فيهم كلهم، واذا تبين تأكدين مستعد الحين أجيبهم لك. سكتت، قالت خلاص يعني إذا أنت فعلا إنسان يعني صادق في نيتك، هذا بيت أهلي وروح أطلبني من عندهم. قال أعطيني بيانات والدك وأنا أتواصل وياه. فعلا تواصل مع والد فرح وأخذ أبوه وراح له. أبو فرح عرفهم، ناس معروف يعني عائلة كبيرة وأبوه تاجر معروف لكن كذلك خاف على بنته. قال أعطوني فرصة أفكر. طرح الموضوع على زوجته. التخوف اللي عندهم أن هذول من العائلات الغنية جدا وهم ناس بسيطين، وأخاف أن تكون هالموضوع هذا مجرد نزوة لشاب ثري طائش وكذا، وبكرة يعني يعذبها ولا يهينها ولا يشوف نفسه عليها ولا يطلقها. فكانوا خايفين. والدتها قالت لا أنا أبي أطمئن عليها بصراحة، أبي أزوجها لأحد أكون أنا أعرف أهلها، أعرف أمها، أعرف أبوه. هذول ناس غريبة وناس يعني مو هامها شيء، فما لا انا ما راح اوافق. البنت قالت انا رايي من راي والدتي وراي ابوي، يعرفون مصلحتي اكثر مني اكيد وعندهم خبره بهالحياه. بلغوا والد سامر، والله البنت يعني ما تبي تتزوج، ويتعذرون يعني، لكن كان ردهم شوي فيه خطأ. قالوا ان البنت هي اللي رافضة، والبنت يعني ما هي متقبلة الان تتزوج ولسه صغيرة ولسه وكذا. سامر قال مستحيل يا بابا، مستحيل ان البنت هي اللي رافضة. البنت انا يعني كان بيني وبينها حديث وكلام وطرحت عليها موضوع الزواج وما كان عندها اي مانع، وهي اللي عطتني بيانات اهلها. لا انا لازم اروح لها مرة ثانية. قام يروح لها مرة ما يحصلها، مرتين ثلاث لين التقى فيها. قال لها ليش رفضتني؟ انا شنو فيني يعني غلط؟ قالت لا انا ما رفضتك لكن اهلي يعني لهم راي. شنو رايهم؟ قالت والله انا والدتي متخوفة بصراحة، وانتم من العائلات المعروفة جدا وكبيرة، واحنا ما احنا قدكم يعني. احنا صحيح ما احنا عائلة فقيرة ولا عائلة ما يعني ما لها قيمة في المجتمع، لا عائلة متوسطة نبي الستر، واحنا ما نقدر يعني بكرة لا حصل اي شيء اي خلاف بيننا ما راح نقدر نتفاهم. قال هالكلام ما هو صحيح، وانا مستعد اني احط لكم الشروط اللي تبونها واتعهد على نفسي. قالها دام الموضوع هو مجرد تخوف انا راح اكلم والدي ونروح لابوك مره ثانيه. قالت انا عن نفسي ما عندي مانع اذا وافقوا اهلي. ويروح سامر لابوه، يا بابا الله يخليك، الناس يعني كانوا رافضين لانهم متخوفين ويعتقدون والله احنا لان من العائله الفلانيه وان ممكن انا يعني مجرد لعبه ما اخذها الموضوع، لكن انا ودي اني ابين لهم ان انا صادق واني انا راح اكون ملتزم وحافظ على بنتهم مثل ما هي معززه مكرمه وكذا في بيت اهلها راح تكون عندي كذلك معززه ومكرمه ومحشومه. قال يا ولدي يعني تخلينا احنا ننزل نفسنا حق هالناس هذي، ارفضونا خلاص، البنات كثير. قال انا ما ابي لهذي يا بابا، يعني الله يخليك. قال لا ماشي، ويروح حق ابو فرح مرة ثانية. قال يا ابو فرح احنا فهمنا شنو الاسباب اللي رفضتوا فيها ولدنا، لكن احنا نحب نأكد لكم ان الولد ترى في قمة الاخلاق والادب، واحنا عائلة ترى صحيح معروفين ولنا علاقات ولنا مكانة وكذا، لكن هذا مو معناته ان احنا نظلم الناس ولا احنا نلعب في بنات العالم، لا لا، احنا كذلك نعرف العادات والاصول وكذا، ما يصير انكم تفهمونا بهالطريق، واحنا مستعدين نحط ونلبي كل الطلبات والشروط اللي تفرضون علينا علشان تأمنون مستقبل بنتكم، واحنا نبي منكم هالكلام يعني اللي يلين راس حتى والدتها. ارجوك يا ابو فرح تنقل هالصوره لوالدتها. ابو فرح بعد هم فكر في الموضوع، قال والله صح، يعني احنا ظلمناهم، وبعدين سبب الرفض صراحه كان غير موفق. شنو يعني عشان ولد عائله انا ارفضه؟ لا بالعكس، يعني اذا كان هو الشاب فعلا شخصية طيبة، شخصية محترمة، بعيد عن المشاكل، بعيد عن، ليش لا يعني؟ حتى لو كان ولد منه. راح كلم زوجته وضغط عليها، قال يا بنت الحلال ترى جوني مرة ثانية، والناس يعني اللي مثلهم ترى ما يرجعون مرة ثانية، وإحنا رادينهم، هذا دليل على أنهم يعني ناس محترمة، ناس يعني يعني يبون البنت يعني. خلينا نتوكل على الله ونعطيهم. قالت خليني أسأل البنت. البنت قالت والله يا ماما أنا ما عندي مانع، وعلى فكرة ترى سامر أنا التقيت فيه أكثر من مرة، لكن مجرد يعني شغل، وأنا شفت إنسان محترم. بعد ما ضغطوا عليها قالت يبا مبروك. السالفة هني بدت، لأن الأحداث الغريبة في هالقصة صراحة ممكن أول مرة تمر عليكم. تزوج سامر فرح، وكان من أسعد الناس في هالزفاف، وفرح مبسوطة، وسووا حفل الكل يسولف فيه، وخذاها في شهر العسل في أحلى الدول والأماكن السياحية، والبنت كانت الأرض ما هي شايلتها من الفرحة. ارجعوا إلى فيلتهم الجديدة المؤثثة وعايشين بروحهم وبخير وسعادة والأمور طيبة، والزوج ما شاء الله عنده شغل وعنده ممتلكات، تقضي أوقات فراغها يعني في البيت في رسم اللوحات، يعني تحس ان هالقصة هذه كأنها قصة من الأفلام الرومانسية. لكن الحلو ما يكمل. يوم من الأيام ويتوفى والد سامر الله يرحمه، وحزن على أبوه حزن شديد جدا جدا، لأن كذلك أبوه مو بس أبوه، هو أبوه، هو صديق، هو أخوه، ملازمه 24 ساعة يطلع ويروح ويجي معاه، يعني الأبو هذا كان كل شيء بحياته. فلما فقده شعر بفراغ كبير جدا في حياته، حزن عليه بعد العزاء. سامر تغيرت أطباعه وصار دائما يعني سرحان يفكر، وزوجته كانت تلاحظ عليه هالشيء وتقول له ما يخالف، يعني كل إنسان ولابد أن رب العالمين يأخذ أمانته في النهاية، وأبوك ما قصر، رباك وعلمك وكذا، اطلب له الرحمة واطلب له كذا، تواسي وتحاول أن تعدل من نفسيته. لكن بعد عدة أيام في منتصف الليل، سامر نايم وجنبه فرح، وفجأة يفز من نومه ويلتفت جنبه زوجته فرح نايمة، ويقوم ينغزها بأصبعه بشكل عنيف يصحيها. المهم فرح صحت وهي مفزوعة مستغربة، يعني ايش فيك يا سامر؟ ايش صاير؟ في شيء؟ ليش صاحي وليش تقعدني؟ تبي شيء؟ تعبان؟ قال لها فرح ابي اكلمك بموضوع. قالت له خير ان شاء الله، شنو فيه؟ سكت شوي وبدا يتنهد وياخذ من هالشهيق وهالزفير. هني حست فرح بأن في مصيبة، في شيء كبير في صدر سامر. تعرف زوجها عدل، قالت له سامر خير إن شاء الله، شنو في؟ تكلم، قول لي، فضفض لي عادي، وأنا أكون جنبك، وأنا يعني حبيبتك، وأنا كذا، وراح أكون يعني بصفك، ولا تخاف، وتكلم، تحاول انه تشجع انه يتكلم، يفضفض اللي بصدره. يعني هي عارفة انه توه مر بأزمة نفسية يعني بعد وفاة ابوه وكذا. قال لها ابوي زارني في الحلم. قال طيب، قال تذكرين قبل أسبوع لما بلغتك بأن أبوي زارني في الحلم وحذرني وطلب مني أني أحذرك أنت من صديقتك فلانة؟ قالت إيه نعم صح. قال هل تحقق الحلم لما حذرتك أنا وبلغتك أن أبوي يقول خليها تحذر من صديقتها؟ هل تحقق هالحلم وانت بعد ما ابتعدتي عن صديقتك عرفتي انها كانت السبب في عدم ترقيتك سابقا وحصلتي على الترقية اللي تستحقينها؟ قالت ايه نعم صح. وانت بلغتيني بان الحلم كان صادق؟ قالت ايه نعم صح يا سامر، شنو فيه؟ تكلم. قال الآن أبوي جاني في الحلم. قالت زين، خير، شنو فيه؟ قال لها طلب مني أني أطلقك. شنو؟ قال لها إيه نعم، طلب مني أني أطلقك، وأنت عارفة أنا إذا حلمت في أبوي أنا متأكد أن الحلم هذا ما هو مجرد يعني كابوس وكذا، لا أكيد يعني في سبب اللي خلى والدي يجيني في الحلم ويطلب مني إني أطلقك. صدمت، قالت له يا سامر يعني أنت معقولة من كل عقلك أنك تفكر أنك تطلقني علشان أنت يعني شفت في المنام والدك وقال لك طلقني؟ قال لا يعني أنا ما أقصد هالشي يعني، لكن أنا ماني عارف شو أسوي، وأنت عارف أن أنا والدي كل شيء بحياتي، لا يمكن ان هالحلم هذا يكون عبث. يعني زعلت فرح، زعلت يعني واحد يقول لها والله ابوي يقول لي طلقها، بسم الله ليش؟ والله ما ادري، ما قال لي شنو السبب. وانا يعني انت عارفه انا لازم انفذ اوامر ابوي حي ولا ميت. هذا زعلت يعني شنو، انا اكون يعني معلقه بشخص ممكن يطلقني لمجرد انه حلم، ممكن يتخلى عني في اي لحظه؟ هالشيء هذا زعلها وانهارت البنت ودارت وجهها وصارت تبكي، وهو كذلك سكت وما هو عارف شو يسوي. هل ينفذ وصية أبوه اللي وصاه في الحلم ولا يكون عاقل لوالده؟ الرجل حيل أو جدا جدا ماخذ موضوع تنفيذ أوامر والده حتى لو كان في الحلم لدرجة هو شوم كان متعلق في والده، معلق صورة والده في غرفة النوم وفي الصالة وفي الممر وفي مكتبه وفي كل مكان، حاط صور أبوه الله يرحمه. أبوه شيء يعني كبير جدا، ويعتقد أن أبوه هو الحارس الخفي أو الحارس الملاك الحارس أو الملاك الحارس اللي يحرسه حتى لو كان يعني تحت التراب يكون موجود معه. هذا هو تفكير سامر أو اللي صار في سامر. وكانت فرح عارفة بالحالة النفسية السيئة اللي كان يمر فيها. أما أنه يوصل إلى هالمواصيل أنه يقول لها أطلقك ولا ما أطلقك، أبوي قالي في الحلم، انتظرت إلى أن طلع الصباح، وسامر كالمعتاد لبس ملابسه وراح للشغل، أخذت ملابسها وراحت لبيت والدتها وصارت تك. قالت لها يا يما القصة وما فيها أن هذا سامر أنا أحس أنه يعني أصبح مريض نفسي. صحيح أنه مرة يقول لي حلم في والده وأن والده يحذرني أنا أني ما أحتك في فلانة، وكان الحلم يعني نوعا ما صادق. لكن أمس حلم أن أبوه يقول لا طلقني، وهو يقول والله أنا مش عارف أنفذ أوامر أبوي ولا لا. قالت شنو؟ أنا من أول يا بنتي مش مرتاحة لزواجك من سامر، وكنت معترضة لأن هذول يعني الناس هذه اللي شايفة نفسها وإن يعني عندهم الناس البسيطة هذو ولا شيء، ممكن إنه يتخلى عنك في أي لحظة. فعلا كلامه صحيح، يعني أوكي الآن حتى لو إنه ما طلقك مثلا، ممكن يجي أبوه بكرة في الحلم ويقول له اقتلها، ممكن يجي أبوه بعد بكرة يقول له يعني ارميها في الشارع، إحنا شو راح نعمل؟ يعني إنه احنا راح نكون معلقين على امل ان والده في الحلم؟ هذا مجنون، هذا لازم يتعالج، هذا كذا. بنتي وقفي هالمسرحية السخيفة وخليه يولي وتعالي عيشي عندي في البيت، وبدل ما هو يفكر بتنفيذ وصية والده في الحلم يطلقك ولا لا، لا انت اللي اطلب الطلاق. البنت فعلا قررت ان انا ما راح اكون رهينه لامراض نفسيه، ليش اخليه يطلقها؟ على شنو؟ انا شنو سويت؟ وهي البنت فعلا كانت معاه في قمه من الروعه، امراه بمعنى الكلمه، لكن هو زرع عقله وبسبب الحزن اللي اصابه بوفاه والده. المهم هو فعلا بعد ما رجع بالليل البيت اكتشف ان زوجته ماخذ اغراضها وطالعه، عرف انها في بيت اهلها، راح لهم هناك. قالت انا ارفض اني ارجع لك، الا بشرط انك توعدني انك تروح تعالج عند دكتور مختص في الامراض النفسيه وكذا، قال انا مو مجنون عشان، قالت لا لا لا، انت اللي قاعد يصير فيك وتاثرك وحزنك هذا قاعد ينعكس علينا وعلى حياتنا، وانت الان تقول لي تحلم ان والدك يقول لك طلقها. قال لها انا جايك الان اسالك سؤال، انا طول الوقت وانا في العمل راودني هالسؤال، والإجابة عندك أنت يا فرح. أنت إيش عاملة؟ أنت إيش مخبية عني؟ قالت شنو مخبية عنك؟ قال والدي مستحيل يقول لي طلقها إلا تكوني أنت عاملة شيء. قالت له يا ابن الحلال هذا حلم. قال أنا ما خصني، قولي لي شنو عاملة أنت؟ اعترفي. قالت سامر انتهى الموضوع، انت متفكر طلقني ولا لا؟ الحين انا اللي ابي الطلاق، خلاص رجع انا ما راح ارجع. تركها ومشى. فعلا رفعت قضية طلاق، ويوم راحوا عند القاضي وشرحت للقاضي القصة اللي صارت، قالت يحلم ويفكر يطلقني ولا ما يطلقني وكذا. القاضي سأل سامر هل فعلا كلام صحيح؟ قال اي نعم، انا احترم والدي وانا بار فيه وانفذ اوامره حي ولا ميت، وفعلا انا ما اقدر اخالف وصيته. قال يا ابني هذا مجرد حلم، قال حتى لو حلم انا عارف ان والدي ما يجيني في الحلم عبث. قال القاضي ماشي، وفعلا وتحكم المحكمة بتطليق فرح من سامر. وفوق هذا كله فرح تنازلت عن جميع مستحقاتها بما فيهم البيت اللي كان مسجلة باسمها، الفيلا. قالت حتى الفيلا اللي سجلها باسمي علشان لا يفكر ان انا طلبت الطلاق بستفيد منه، البيت ما ابيه وكل مستحقاتي ما ابيها. وفعلا تم الطلاق وراح سامر في حال سبيله. رجعت فرح البيت أهلها حزينة مكسورة منهارة، شنو سبب الطلاق؟ سبب غريب، ليش انهارت علاقتهم وليش انهار الحب اللي بينهم؟ مجرد حالة نفسية والزوج متمسك فيها، لكن مع ذلك كانت تحبه وحست انها غلطت انها طلبت الطلاق. قالت لو صابر عليه يمكن ما يطلقني، يمكن يطلقني ويرجعني، انا ليش رحت المحكمة وليش خليت الموضوع رسمي وليش كذا. فصارت تراقبه من بعيد لبعيد، صار كل همها انها تراقب سامر، تشوفه، اخاف يكون له علاقه مع وحده ثانيه وكان يبي يتخلص مني. لا، من خلال مراقبتها لا، سامر ابدا يروح للشغل وهو ساكت ويطلع وهو ساكت وحزين ومكتئب. يوم الايام ويوصل لها خبر بان سامر توفى. ما اقدر اوصف لكم شعور فرح. البنت جلست تبكي وحزنت وراحت للعزة، لقت العزة أقاربه اللي مسوي له العزة يعني. احضرت العزة أول يوم ثاني يوم، وهي كانت مقطعة نفسها من الحزن والكآب اللي أصابتها. بعد أسبوعين خلاص هي أصبحت انطوائية، ما تطلع من البيت وكارها الحياة ولا تفكر إنه خلاص إنه ما تبي تعيش خلاص. يعني شنو اللي صار؟ ليش انفصلت منه من هني؟ توفي من هني وكنا مثل العصافير، كنا مبسوطين، شنو هالعين أو اللي أصابنا؟ شنو هالحسد اللي دمرنا بهالصورة هذه؟ أمها تواسيها، ما يخالف يا بنتي كل واحد يأخذ نصيبه بهالدنيا. المهم ولا يطق عليهم الباب محامي، السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت فرح موجودة؟ قالت لهم نعم موجودة، لكن البنت تعبانة. وليش؟ أهمر تفضل. قال أنا محامي، وأنا محامي العائلة الفلانية اللي هي عائلة سامر، وأنا موكل عن سامر، وحاولت أني أتواصل مع الأخت فرح أكثر من مرة وما قدرت، فأنا جاي بقابلها وجها لوجه، خير إن شاء الله في شيء. قال لي والله لازم أبلغها في بعض الأوراق الرسمية. قالت أوراق شنو؟ قال الأوراق الرسمية، لأن متوفي يعني الله يرحمه سامر. قالت يا أخوي أخاف أنت يعني غلطان، لأن تم الطلاق بينهم قبل لا يتوفى الله يرحمه. قال أنا عارف، بس لأن فيه وصية ولازم أبلغها فيه. قالت وصية؟ كلمت بنتها، المهم جابوها يدوب إنه بس تجلس تسمع يعني من المحامي، وهي منهارة يعني ما هي فاضية ما خلاص. المحامي أصر وجلس معها. قالها يا أختي فرح، عندنا وصية وتم توثيقها عند كاتب العدل بنقل جميع أملاك سامر باسمك أنت بما فيهم الرصيد البنكي. قال شنو؟ قال لي نعم، وهذه الوصية كانت قبل وفاة سامر، أن في حالة وفاته تنتقل الملكية جميع ممتلكات اللي هو أصلا وارثها من والده بما فيهم رصيده البنكي الكبير اللي موجود في البنك. وأتمنى أنه بس توقعي لي على هالورق عشان أسوي الإجراءات النقل. وانصدمت، سامر يحبها طلع. سامر مسكين يعني كان أسير حالة نفسية، ما هو عارف شو قاعد يقول، والبنت يمكن استعجلت في موضوع الطلاق يعني. المهم بكت عليه بكي، حزنت. فعلا أصبحت فرح من أثر الأثرياء. طبعا والدة سامر متوفي من زمان، عشان أنا نسيت أني أبلغكم في بدايتها، يعني ما عنده وريث من عائلته نفسها، عنده عيال عم وشنو، لكن سامر هو كان الوريث الوحيد لأبوه ونقل كل الورث لفرح. فرح بعد مرور 3-4 أشهر وبتحفيز من والدتها ومن صديقاتها انها خلاص خلت تعيش حياتها من جديد، يعني هي ما هي محتاجة للوظيفة، لكن على الاقل ترجع لممارسة هوايتها في الرسم، يشغلها شوي وكذا. وفعلا بدأت تفكر، والان هي تملك صالات العرض وتملك بعض المجمعات والمنشآت اللي كانوا اصلا يستأجرونها النقابات والفنانين اللي يعرضون اعمالهم. فقالت أنا خلاص راح أبدأ أول معرض فني لي أنا، وهي عندها مجموعة كبيرة من اللوحات، لكن بدأت ترسم لوحة افتتاحية المعرض، يعني اللوحة اللي تكون هي اللوحة الرئيسية في المعرض اللي راح تقيمه. رسمت لوحة جديدة. شنو رسمت؟ رسمت صورة رجل. ولا هذا منه؟ هذا والد سامر. رسمت وجهه بطريقة فنية روعة جدا، وكتبت عليها اسم اللوحة الرؤية، وسوت المعرض وحطت اللوحات، وحضروا كثير من الفنانين ومن الشخصيات وكان من بينهم رجل ثري وكان خليجي، يعني هذا أعجب باللوحة، لوحة الرؤية. لان الكل الموجود كان معروض للبيع، يعني هو معرض فني وكذلك لوحات معروضه للبيع وتباع باسعار كبيره، يعني ما هي شيء بسيط. اما هذه اللوحه الرؤيه عرض فيها التاجر الخليجي مبلغ كبير جدا جدا، وبلغوها القائمين على اداره المعرض، بلغوها ان تم عرض مبلغ من قبل تاجر معروف على لوحة الرؤية. قالت لا، اللوحة هذه أنا ما راح أبيعها. ليش وكذا؟ المبلغ كبير جدا جدا جدا، يعني مستحيل مستحيل يوصل هالسعر. قالت لا، أنا ما أبي فلوس، واللوحة هذه لها قصة، لكن أنا ما راح أبيعها بهالسهولة، أنا فقط حطتها كافتتاحية، والقصة هذه راح تكون سر. الخليجي هذا استخف، انجن على اللوحة، قال إلا آخذها. وهو متعود يروح حق المعارض الكبيرة في الدول الأوروبية ويشتري أي لوحة، لما جاء يشتري هاللوحة هذه كانت في وسط عمان وأصلا معروضة للبيع وترفض، ليش؟ قالوا له، قالوا له صاحبة المعرض تقول ان اللوحة هذه لها سر ولها قصة. قال الا عرف السر، قولوا لي شنو السر، يعني تبي مبلغ اكبر اعطيها. قالوا لا، ولها مكانة خاصة في قلبها ورافضة تبيعها. قال بلتقي فيها، ويروح يلتقي في فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالها ليش؟ يعني هي اللوحة الوحيدة اللي دخلت قلبي، وانا ترى يعني هاوي جمع اللوحات، وعندي لوحات ترى عالمية، لكن اللوحة هذه خلتني اشعر ب يعني بنوع من الاحساس الغريب. قالت له هذه قصة اللوحة كذا كذا كذا كذا كذا، وانا والله حتى لما رسمتها علشان اعبر عن قصة حياتي. مالكم بالطويلة، التاجر الخليجي بعد هالسالفة أعجب حتى بصاحبة اللوحة، يعني أعجب بالراسم والمرسوم، قال باخذهم أهم الاثنين. وفعلا وتم ورا فرح، وقدم نفسه وصار بينهم يعني معرفة وكذا، وبالنهاية وافقت على الزواج منه، وفلوس التزوج من فلوس، وتعتبر الآن فرح من كبار سيدات الأعمال في الوطن العربي في الجانب الفني وكذلك الجانب التجاري. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.